بالنسبة للخير كتب الله عز وجل على النساء، نعم، إذا كان في وجود أدوية وكذا تقدر الدورة، فهل هذا يخالف حكمة الله عز وجل في هذا؟ بارك الله فيك، خطر. يعني احنا ما نؤيد منع الحيض ابدا لانه تم طبيعه، نعم، وهذا يضر وثبت ضرره. يعني ما تمتنع المراه على السرير، اي نعم، لانها تقول ان انا اقضي وانا مكلفه افضل من انا اقضي بعد الناس. لا لا، نقول لا تفعلي، لا تفعلي.